يعني الإنسان يعني ضرورته. ما بيقدر يجيبها، ما بيقدر يعوضها، فخلي الله بيعوضها. شوفنا سؤال عن درجة بعض الأحاديث. عن إيه؟ درجة بعض الأحاديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.